بين عيونك وعيوني خطوة عطشان وما ومني سألون شلون تسولف دمعة عينا عاشق حزنك سموني وانا تباهيت بهاي صار دار مأتمة يظل معذور الما شافك تحتاج عيونك تراب الطف أعلى جتافك ومن العاشر متعود تغيب الشمس على شفافك كل ما قرب لغروب الما جاي يخدمك قطرة بحار انت اكبري من اسم العطش عاش الدماء ما تظلم للمشرع صدرك نعش شافك وطن ليل الزمن شن حسبه يم ليل اهداش يا من ذبيح عرش رمح ساق العرش اسم النقش ماي النهار قطرة بحار انت كبري من اسم العطش عاش الدماء ما تظلم للمشرع صدرك ناش شافك وطن ليل الزمن شن حسبه يم ليل اهداش يا من ذبي عرش رمح ساق العرش اسم النقاش جبريل جروحك يوحي كل ما بين عاشور قرآن اقراك بنوحك واخشع يمك مجبور اهرب من ظلمة تروح جي شفتك عالم نور خضار باب للسماء ما عايش ليل احزانك ما فاهم معنى الآه نوقف وابجي بيبانك دمعات تصيح الله قالوا ممكن نسيانك قلت لهم ما انسى صار صار انبياء طفك وحي ما ينمح انت الهوى يتنفسك كل الفلك يسجد لك شافك رسالة وقدسك آية حميد وانت المجد ياخذ مجد من مجلسك تسوى هلي يا ابو علي والدنيا شذرة بمحبسك طفك وحي ما ينمحي انت الهوى يتنفسك كل الفلك يسجد لك شافك رسالة وقدسك آية حميد وانت المجد ياخذ مجد من مجلسك